لا يغالبه شيء، حكيما يضع الأمور في مواضعها، ومن ذلك تعذيب هؤلاء، أنهم يستحقون العذاب ولا يستحقون الإكرام. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.